صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل. علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بنته فاطمة ووالد أحفاد الحسن والحسين، أول واحد أسلم من الصبيان ونام على فراش النبي ليلة الهجرة، وهو من العشر المبشرين بالجنة ورابع خليفة راشد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما استخلفه على المدينة بغزوة تبوك: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. صورة من هدي الأولين ناخذ منهم آمل.